فساد عظيم في الدين بسبب البدعة، سبب أن سيطر عليه فكر خبيث والعياذ بالله، سواء كان من فكر الخوارج أو فكر الرافضة ولا من أفكار التغريب والأفكار الإلحاد والعياذ بالله، لا يفكرون في العواقب دائما. كذلك الشهوات زي ما قلنا، المخدرات، الجنس، الشذوذ، كل واحد ما عندوش عقل يبقى فعلا ماشي بلا عقل، يضيع عمره بلا فائدة يعني. ودائما يعني إذا يعني غرزت رجله في الوحل ازداد كل حين، ما يعرفش يطلع بعد كده. فعلا تبص تلاقي من أصعب الأمور علاج الإدمان، يتعالج ويرجع تاني، يتعالج ويرجع تاني، وبعضهم أصلا ما بيبقاش عايز يتعالج، نعوذ بالله. الهوى ده أنواع الفلوس، تلاقي الناس ما بتشبعش أبدا، تلاقي عندها ملايين وبرضه ترتشي وبرضه تخون وتغش وتأخذ المال العام ولا في فايدة أبدا. طب الملايين دي مش هتخلص، ده انت لو قعدت تصرفها مش هتخلص ولا يستمتع بها، خلاص بقى أصبح عنده شغف بجمع المال، السلطة التي من أجلها يعني يضيع الحرمات وتسفك الدماء ولا يلتفت إلى يعني عواقب الأمور. طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ لا يفكر في شيء. شهوات الدنيا وشبهاتها هي ظلمات الهوى، كلها أهواء. نور العقل يضيء وسط هذا العقل القلب العامر بالإيمان، تلوح جادة الصواب، إنسان يعرف الحق في العلم وفي العمل، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. هي عواقب كل فعل، هي عواقب الطاعة، هي عواقب البدعة، هي عواقب المعصية، هي عواقب التهور، هي عواقب الوقوع في الفتن. لأن الناس أحيانا تزد يعني يقول كيف صنعوا ذلك، كيف، لماذا اتخذوا هذه القرارات، لماذا؟ لا يدرك عواقب ضرر على نفسه وطائفته ومجتمعه وبلده والأمة الإسلامية، وهو يظن نفسه يحسن صنعا. الله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.